الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم على ما يسمى القلب المكاني. والقلب المكاني مهم جدا في مسألة الميزان، لأنه يعني يبين لك كيف تزن الكلمة. الآن احنا قلنا أن الكلمة تتكون من إيه؟ بتوزن على الفاء والعين واللام، فربما تتقدم اللام أو تتأخر العين أو كذا، فبالتالي الميزان ينبغي أن يتبع الإيه؟ يتبع الكلمة. ولذلك بعض الكلمات تلاقيها على وزن لفع، بعضها على وزن عفل، بعضها على وزن لفعاء. السبب هو أنه نريد من الطالب أن يعرف أنه بعض الأحيان يقع انتقال حرف مكان حرف. وأعتقد أنه سبق يعني أن بينت لكم معنى القلب المكاني بالمعنى العادي، يعني ان كما قلت انه الكلمة فيها حروف، كل حرف جالس في مرتبة معينة، تمام؟ الحرف ده في الاول، ده الثاني، ده الثالث، فيجي حرف ينتقل مكان حرف، فيصبح الحرف بدل ما كان في اخر الكلمة اصبح في اولها، فيصبح مثلا لفع، تمام؟ بدل ما فعل لا انتقلت اللام، فبالتالي أنت في الميزان أيضا تتبع الإيه؟ تتبع الترتيب. يعني شباب، نحن عندما نزل الكلمة على فعل نراعي الترتيب، فإن كانت على حروفها الأصلية فالدرس اليوم يعني هو إجابة على سؤال: كيف نعرف أن الحرف غير مكانه؟ كيف نعرف أن حرفا من الحروف غير مكانه، وبالتالي بدل ما أوزن الكلمة على فعل أوزنها على لفع أو فلع؟ فمن أين أعرف هذا الكلام؟ تمام؟ وهو هذا بالبلدي معنى القلب المكاني. عرفتم ما معنى القلب المكاني؟ يعني انتقال الحرف من مكان إلى مكان آخر، أو من مرتبة إلى مرتبة أخرى. كان الأول فأصبح الأخير، أو كان الأخير أصبح الأول. فهذا في علم الصرف يسمى بالمصطلح الصرفي يسمى القلب المكاني. تمام؟ القلب من ايه؟ من قلب يقلب قلبا، تمام؟ فكأنه حصل نوع من الايه؟ نوع من القلب او تدحرج الحرف. وهو اي نوع من القلب ده؟ قلب مكاني، يعني انه ايه؟ انقلب الى مكان صاحبه، هذا الحرف انقلب الى مكان الحرف الاخر، والاخر انقلب الى مكانه. كما بالضبط مثلا أنتم جالسون بهذه الصورة، أقول تعالى اجلس مكان هذا، وهذا اجلس مكان ذاك، وأغير الترتيب، تمام؟ فده القلب المكاني. فالآن سنرى ما قال المصنف، ويعني إن شاء الله تفهمون معي تدريجيا. هو ربما في بعض صعوبة لكن سنوضحها إن شاء الله تعالى، يعني حاول أنك تفهم معي، فإن أشكل شيء أطلب الإعادة، تمام؟ حتى يتضح. لكن الحق أنك تطلب أن أنا أكرر شيء أعيده حتى يتضح لك، ده حقك، تمام؟ فإذا يعني انتهيت منه وأوضحته فحقي بعد كده أني أسألك فيه، تمام؟ وإنك تجيب علي زي ما أجبت لك، يعني كل واحد عليه واجب وكل واحد عليه له حق، تمام؟ فالآن نبدأ نؤدي ما علينا. قال القلب المكاني: قال يعرض الصرفيون لموضوع القلب المكاني بمناسبة عرضهم لموضوع الميزان الصرفي، لأنه إيه؟ أخيه، لأنه مهم فيه، لأنه بيأتي تقول له دي على وزن فلع، يقول لك كيف يعني كيف جعلت على فلع أو لفع؟ فتقول له لأنه حصل قلب مكاني. يقول لك إيش هو القلب المكاني؟ يأتي الجواب الآن في كلام المصنف. قال: والواقع أنه ظاهرة لغوية واضحة، يعني متكررة، ما هيش شاذة، لا حاصل يعني، واضحة في اللغة العربية ولا يصح إنكارها. ده إشارة إلى أن بعضهم أنكروا، لكن مش صحيح. ونحن نلحظها كل يوم في لغة الأطفال الذين لا يستطيعون نطق الألفاظ الكثيرة التي يسمعونها كل يوم، فيقلبون بعض حروفها مكان بعضها الآخر. وده فعلا موجود في لغة الأطفال، وأنا كنت لاحظه بس ربما ما يحضرني الآن، لولا كنت تجده كثيرا وتأمل، يعني لأنه يعني أنت تريد أن تصدق ما تعلمت، تمام؟ فكنت لاحظ فعلا أن الطفل بعض الأحيان بعض الأحيان الشباب يكون فيه نوع من الصعوبة في ترتيب حرفين معينين، فلسان الطفل يزلق إلى الترتيب اللي يناسبه أو الترتيب السهل. والعامية بتفعل نفس الشيء، اللغة العامية نفس الشيء، ممكن تقلب على أساس إيه؟ هو المطلوب في النهاية إراحة اللسان. فالطفل بالبديهة تجده إيه، ولذلك بعض الحروف اللي هي بتحتاج مثلا إلى مزيد من الجهد هو يحولها إلى حرف آخر، يعني مثل الراء، الراء هي لام عند غالب الأطفال حتى إيه، حتى تنصلح، تمام. فكذلك مثلا الشين، الشين ساعات تتأخر، تمام، فتجد إنها إيه تنقلب إلى سين، تمام، يقول لك مسينا بمعنى مشينا، تمام، أو مثلا يعني المهم الشين تنقلب إلى سين في البداية، وبعدين تدريجيا يبدأ يستطيع يأتي بالإيه، يأتي بالثلاث نقاط، تمام، وهكذا. نعم، بدل المثل يقوله يخلاها دال، أي نعم، وهكذا. يعني هذه التصرفات يا شباب بعضهم كما قلت لكم سابقا انه يعني تعال يقال ان بعض القبائل البدائية ان ايضا في نطقها مثل الطفل، يعني بعضهم ذهب الى بعض المناطق النائية في زي في جزيرة تقريبا اسمها بولينيزيا، وفي ادغال افريقيا، وفي ايضا جزر في المحيط الاطلنطي او المحيط الهادي، في اناس يا شباب يعني عايشين عيشة بدائية، حتى ان بعضهم ما زالوا يمشون عرايا كما ولدتهم امهاتهم. نعم نعم، موجود في بعض الايه، في بعض هذا كانوا اتوا ببرنامج لم اشاهده لكن حكي لي انه اتت به الجزيرة، انهم كانوا عرايا ولم يلبسوا الا بطلب من الايه، من التصوير، يعني اعطوهم يحطوا على العورات، ولا هم في يعني في الاصل ما ايه، ما يلبسون، تمام. نعم، واحد يقول لي كيف بيصلي صح كيف يصلي او كيف الحجاب لا لا قد تعودوا، ايوه تعودوا مالك، يعني الانسان عنده تعودات واشياء، يعني بدليل قلت لان لو رحت القطب الشمالي ايش هتعمل، هتتجمد، الناس عايشين هناك صح، يعني وفي افريقيا يعني في عند خط الاستواء لو الواحد راح هناك هيجي له جفاف الاطفال، يعني هينزل المية كلها ويموت، تمام، والناس عايشة وبتشتغل وتعمل كل شيء صح ولا لا، يعني التعود والتأقلم الجسم بيحصل فيه بعض التغييرات، بدليل الناس عايشة في بيوت من الثلج، تمام، وعايشة في وسط الجبال الثلج في القطب الشمالي وفي سيبيريا وفي غيرها، وعايشين يعني مش ان هم وبيشتغلوا يعني حياة عادية، وكذلك عند خط الاستواء وأقصى الحرارة أو شدة الحرارة، تمام، فبيشتغلوا أيضا عايشين وبيمارسوا حياتهم، تمام. نعم، هنا الفلسطينيين من الغربة بيتحبوا عليهم، ونحن عايشين من الأطفال في الوزن، هذه نموذج، أيوة يعني تلاقي طلعاني جالس يتلفلف ولابس لك كوت ومش عارف إيه وكلام زي كده، وأقول لك برد برد، إيش قابل لك الصباح، إيش عامل بالبرد ومش عارف إيه، وتلاقي الجو يعني حلو صحو يعني، تمام، وده متلفلف لك بخمسين بطانية، طلع لك الفجر لابس بطانية على جسمه وكلام زي كده، ما باقي إلا يجيب السرير. فالشاهد الناس تختلف يا شباب، ولذلك انت ينبغي انك يعني الانسان المطلع بيفهم انه ايه، انه مش ما في الا بيئته بس، لا، البيئات مختلفة والاوضاع مختلفة وعادات الناس مختلفة. المهم نعم، الجو حر في مصر، حر شبيه بالحديدة والاشياء دي، لا الشتاء برد، الشتاء برد يعني لانه بيصادف ان تأتي فيها امطار، الامطار عندنا في الشتاء فتزيد البرد، يعني ما يكون هكذا وتمطر يعني الأمطار عندنا شتوية وليست صيفية، ما نرى الأمطار في الصيف، تمام؟ فتجد الحر الصيف حر شديد الحرارة شبيه بالحديدة في بعض الأماكن، بعضها أخف شوية، وأما الشتاء فتجده شديدا بسبب بسبب إنه نزول المطر في نفس الوقت، تمام؟ لأن الأمطار شتوية هناك وليست صيفية، اللي هو جو البحر الأبيض المتوسط. أشياء طيبة شمال. ففي بعض العلماء كان يذهب إلى هؤلاء الناس ويبدأ يتابع اللغة عندهم، لأنه بعضهم يرى إن إيه إن دول ربما تشابه بداية حياة الإنسان على حسب نظراتهم، يعني لأن نظراتهم إنه إيه يعني إن الإنسان بدأ بهذه الصورة بدائيا. لكن الشرع بيبين إن أول خلق آدم وأنه مكرم، على خلاف ما يعتقد هؤلاء من مسألة العصر الحجري والأشياء. المهم الشاهد المسألة اللغوية، فهم كانوا يتابعون هؤلاء ويعتبرون ان يرون كيفية تصرفاتهم في لغاتهم وايش الحروف اللي عندهم وهل لغتهم واسعة ام ضيقة، تمام؟ ويتم المقارنة بينهم وبين لغة الاطفال على اساس انه كأن دول طفولة البشرية، تمام؟ والتطور اللي بيحصل في في تلك اللغات وفي لغة الأطفال. فالشاهد ان مسألة القلب مسألة موجودة في اللغات وموجودة ايضا في في لغة الأطفال وموجودة في لغة العوام ايضا كما قلت، لانها بينتج عنها نوع من إراحة اللسان او نوع من التسهيل، انه بينطق بالحرف اللي يناسبه قبل الحرف الاخر، لان بعض الحروف ربما لو عكست ترتيبها يكون اسهل او اصعب، تمام؟ فبالتالي بينتقل بينتقل اسهل، ولو نتج عنه قلب قلب الكلمة، فده ظاهرة القلب المكاني، هي ظاهرة لغوية موجودة في اللغات، تمام؟ وموجودة عند الأطفال وموجودة في اللغة العامية وموجودة أيضا في اللغة العربية، لأن كلامنا الآن على اللغة العربية، يعني الآن سندرسها في اللغة العربية، فهي ظاهرة لغوية منتشرة سنراها الآن في كلمات في اللغة العربية وأساليب معينة ندرسها الآن. قال في لغة الأطفال الذين يستطيعون نطق الألفاظ الكثيرة التي يسمعونها كل يوم فيقلبون بعض حروفها مكان بعضها الآخر، ونلحظها أيضا في لغة العامة. وأوضح مثال عليها كلمة مسرح التي تنطق كثيرا مرسح، تمام؟ ده في لغة بعضهم، ربما مش موجودة عندك لكن كانت موجودة عندنا في مصر في بداية في بداية المسرح والأشياء دي، كان بعض العامة يقول مرسح، تمام؟ لكن الآن حتى لم تعد موجودة. فإذا وزناها بعد القلب كان الوزن معطل، لأن أصل المادة سرحة سرحة. فتعال إلى كلمة تعال إلى كلمة مسرح مسرح، فأصل الكلمة سرحة، فبالتالي السين هي هي فاء الكلمة، والراء هي عين الكلمة، والحاء هي عين الكلمة، وهي لام الكلمة، وبعدين تزود الميم، مش كده؟ فمسرح على وزن مفعل. نعم، صبر بس، دي دي دي وزن دي مرصح، اللي هو كتبها وزن مرصح، بس انا بدرجها لك الان، تمام؟ فالان ده وزن مسرح. انا لما يحصل قلب واقول مرصح، يبقى بدلت بين السين والراء، صح؟ هتصبح معفل زي ما هو كتبها، فده يبقى كلامه صحيح. احنا بنتكلم على مسرح على وزن مفعل على طبيعتها، لما يحصل قلبه تصبح مرسح تصبح معفل. ها واضح شباب؟ يبقى الآن نقول ان مرسح فيها قلب مكانه، والدليل على ذلك وزنها على على معفل، تمام؟ ليش؟ لان اصل الكلمة سرحة، اصلها سرحة، تمام؟ السين والراء والحاء، يبقى فاء الكلمة السين، عين الكلمة الراء، لام الكلمة الحاء، تمام؟ فتعالى اوزن هتجد ان مسرح على وزن مفعل ومرصح على وزن معفل. ها واضحة؟ تمام. ونلحظها ايضا في لغة العامة، واضح مثال عليها كلمة مسرح التي تنطق كثيرا مرصح، فاذا وزناها بعد القلب كان الوزن معفل. معي لحد الان يا شباب؟ تمام. ولكن السؤال المهم بقى، كيف نعرف ان في كلمة ما قلبا مكانيا؟ الجواب، يقول الصرفيون ان هناك فرائق يمكننا اتباعها لمعرفة القلب المكاني، وهذه الفرائق هي الان هيدينا حوالي خمسة طرق، تمام، لمعرفة القلب المكاني حتى تكتشف فيه كلمة. فبعض الطرق تصلح مع كلمة وبعضها لا يصلح معها فتأتي بالطريقة الأخرى وهكذا. في النهاية إنك إيه؟ إنك تصل أو تعرف نتيجة نهائية إن أن في الكلمة قلبا مكانيا وبالتالي يسهل عليك إيه وزنها. أول طريقة يا شباب قال الرجوع إلى المصدر. تمام؟ ما اللمبة دورت لك؟ يمكن في ماب؟ ها؟ هذا بص بالكتاب يعني؟ طيب. مال شفت اللمبة نورت يمكن في ماس أو شيء صح. ارجع روح عند المهندس صلح اللمبة. تمام. ها في حد تاني اللمبة منورة؟ هو بساعات ينام وهو مفتح بيعمل كذا ينام ويحلم. دي اخطر طريقة استعملها طالب انه ينام وهو مفتح عينيه فينعس ويحلم ويشخر وهو مفتح لك عينه وانت تبص له مبسوط فعمال بتشجع تشرح الرجال بيبص لك هكذا وهو نايم يعني ويجيب يهز راسه. شو يا شباب الان نريد ان نبين الايه الطرق التي يكتشف بها القلب المكاني. تمام. طرق اكتشاف القلب المكاني. اول شيء الرجوع الى المصدر. المصدر معروف يا شباب. المصدر يعني مشتق او كلمة صرفية. تمام. لما تقول ايه ضرب يضرب ضربا فضربا مصدر وشرب يشرب شربا. فيأتي معنا الكلام على الايه على المصادر انه كل فعل له ايه له مصدر. تمام. نام نوما صام صوما قام قياما. تمام. لعب لعبا مشى مشيا استخرج استخراجا فكر تفكيرا املى املاء. فإملاء وتفكيرا واستخراجا وغيرها تسمى الايه تسمى المصدر. تمام. وتأتي طبعا المصادر لها أوزان في العربية. تمام. يعني يقول لك الفعل إذا كان على وزن كذا يأتي مصدره على وزن كذا. يعني فيها قواعد وفيها أسس سيأتي الكلام عليها وهي من موضوعات الصرف مسألة الايه مسألة المصادر. ساعات يطلقوا على الايه المفعول المطلق اسم المصدر لكن ليس المراد هنا المفعول المطلق. لا هو اطلقوا عليه من باب انه ايه انه كل مفعول مطلق لازم يكون مصدر. تمام. فالمصدر حقيقة شيء صرفي. تمام. اسم صرفي او كلمة صرفية. تمام. عرفنا ما هي. طيب اريد ان يقول ايش انه مثلا انت تيجي تقول ايه ناء بمعنى بعد. تمام. ده ايه فعل ناء ومضارع يناء. تمام. فما تيجي تشوف المصدر حقه هتلاقي نأي او نأيا نأي اهو هذه المصدر شبه لا لا غير غير نأى ديك ينأى ديك نأى نأى ينأى دناء يناء. تمام. او ينوء ايضا لكن ينأى ثاني فعل ثاني خلي بالك. نعم. دي بمعنى البعد ايضا. الان ازاي احنا اكتشفنا ان في ناء قلب مكان لان مصدرها كلها سواء ناء او ناء فمصدرها النأي النأي بمعنى البعد. تمام. فتعال نقارن يا شباب بين ناء والنأي. شوف الياء هذه هي الألف اللي في الوسط والهمزة هذه هي الهمزة اللي في ايه شوف ناء الألف دي هي الياء اللي في النأي. تمام. وفي ناء الهمزة الأخيرة هي الهمزة اللي في الايه في الوسط ففي قلب مكاني هذه الايه ففي كلمة ناء في تغيير. تعالى القارن فتعالى المصدر هو نأي يبقى معناها فاء الكلمة النون وعين الكلمة الهمزة ولام الكلمة الياء. فينفع تمام. تعال نوزن على أساس كده ناء، فناء أيوة أولها فح فاء الكلمة تمام، ثانيها لام هي، لأن الياء هي اللي قلبت إلى إيه ألف، فيبقى لام، وبعدين إيه جاءت الهمزة اللي هي عين الكلمة في الآخر، فيصبح كلمة ناء على وزن فلع. عرفنا منين؟ عرفنا من المنظر اللي هو النأي، ناء أو ناء النأي. ثانية شباب الآن دي طريقة إيه من ضمن طرق معرفة القلب المكاني. أنا عندي الفعل ناء تمام، الفعل اللي جابه هو ناء. طيب ناء بمعنى بعدة، وناء أيضا بمعنى بعدة تمام. فلو جيت بالنسبة، شوف يا شباب، لو جيت بالنسبة لفعل ناء هتجد انه مطبوق على ايه، على المصدر اللي هو نأي، هو ما حصلش فيه قلب ناء. خلي بالك انت بتقول ايه ناء بمعنى بعدة، وفي معك فعل اسمه ناء ايضا بمعنى بعدة تمام. اما تيجي تشوف ناء هتجده موافق لايه، للمصدر اللي هو نأي، يبقى ما فيش قلب في ناء. لكن تعالى في ناء تمام، لما تقارنه بناء ولا بالمصدر اللي هو ناء هتجد انه ايه، قدمت العين على اللام، لان الالف اللي في ناء دي هي الياء اللي في اخر نأي، والهمزة اللي هي في اخر ناء هي العين اللي هي في ايه، في نأي اللي هي وسط الكلمة تمام، فحصل بين العين واللام تبادل يا شباب. فبالتالي الفعل ناء ده هيصبح على وزن فلع، لانه كان المفروض انه ايه، انه يكون النون وبعدين الهمزة وبعدين الالف اللي هو نأي تمام، وكل الالف تنقلب ياء والياء تنقلب الف، دي مسألة سهلة وحاصلة في غالب الايه الكلمات المعتلة تمام. يبقى الان انا الفعل ناء ده لما يطلب مني وزنه أقول ناء على وزن فلع. منين عرفت؟ لما قارنت بالمصدر اللي هو النأي، لأنك بتقول ناء وناء يناء نأيا نأيا، فهو فلما قارنت المصدر نأي بالفعل ناء وعليكم السلام، وجدنا أن إيه، وجدنا أنه حاصل فيه نوع من الايه، نوع من القلب تمام، انه حاصل فيه نوع من الايه، نوع من القلب. فبالتالي جينا وزننا ناء على في النهاية على ايه، على فلع، بدل ما نوزنه على فعل، بينما الفعل ناء، ناء جاي على ترتيبه ناء تمام، نأيا نأيا نأيا ناء ماشي على الترتيب، يعني ماشي بالمصري يعني بيمشي على الترتيب تمام. يبقى ناء ينأى نأيا مشي تمام، بادئ بالنون بعدين الهمزة وبعدين الألف أو الياء اللي هي بعض حين تنقلب إلى ياء وتنقلب بعض حين إلى ألف تمام. لكن المخالف لها هو الفعل ناء، فناء يا شباب الألف هذه هي كانت الإيه، الياء اللي هي لام الكلمة، والهمزة دي هي كانت عين الكلمة تمام. فبالتالي حاصل هنا ايه، حاصل قلب مكاني، جاءت العين مكان اللام وجاءت اللام مكان العين، فلما اجي اوزن الفعل هيصبح على وزن فلع وليس فعل. ها مشيت كده؟ ايوه نام فعل عادي. ها ايوه ايوه قالوا انتوا عارفين، وهتشوفوا ده في الايه، في الاعلال، مسألة قلب حروف العلة بعضها الى بعض مسألة مشهورة تمام. في نام أصلها نوما، إن أصلها وقت قلبت إلى إيه، قلبت إلى ألف تمام. إيه مع يا شباب، واحدة واحدة يعني واحدة واحدة نعم. ها نم، طيب تعالى هو مقصده إيش وزن نم، نم الآن إيش اللي راح منها، راح وسطها صح، يبقى راحت عينها، يبقى نم على وزن فل صح، لأنها أصلها نوما. ها أصلها نام، نم أصلها نام أو نوما، هو سواء جبت الايه جبت الحرف ردته إلى أصله ولا ما ردته، المهم إن إيه إن عين الكلمة هنا اللي هي الواو ولا الألف راحت، أصلها نوم، أصلها المفروض يا إيه نوم يا زيد، نوم فتقول باللغة نم، زي إيه زي بع نفس الشيء. تلاقي حتى في لغة العامة يقول لك بيع، بيع يجيبها كاملة، فبيع على وزن فعل نعم، لكن بع باللغة الفصيحة معناها ايه معناها فل، لان عين الكلمة راحت. كذلك مثلا ايه قم اصلها قوم تمام، وصم اصلها صوم، فبيتشال عين الايه عين الكلمة بسبب التقاء ساكنين يا شباب، لان ده فعل امر، فلما بيأتي في اخره تسكن حرف الاخير اللي هو اللام، والحرف اصلا المعتل ده ساكن، فيلتقي ساكنان، فمن السهل انك ايه تشيل حرف العلة. خليكم معي، حاولوا تفهموا شباب، حاولوا تفهموا، هي مش صعبة يعني، حاول تفهم معي واحدة واحدة كده، انا تدرج وانا مش يعني لن امشي الا وقد ايه وقد فهمت المسألة تمام. لا تستصعب شيئا يعني، المسألة نحللها حتى ايه حتى تفهمها وتدخل دماغك يعني تمام. ها واضحة؟ فالآن بتشوف الكلمة وتبدأ توزن على أساسها، ومع الوقت شوف الميزان يبدأ إيه تمشي الأمور معكم في الميزان تدريجيا من كثرة، لأنه كل ما نقابل كلمات بنوزنها وبنشوف إيش اللي حصل فيها من مشاكل. بس كما قلت إنك هتشوف إن رؤيتك للغة ورؤيتك للكلمات ستتغير عندما تتعلم علم الصرف، فترى أنك أصبحت متصرفا في الكلمة وأصبحت متحكما فيها، وتعرف مصدرها، وكيف تعرف ترجع إلى المعاجم والقواميس، وكيف تصرفها، وكيف تقلبها، وكيف ممكن تتكلم على الكلمة الواحدة ربع الساعة في مشتقاتها وتصاريفها ووزنها، ستجد نوع من الحلاوة العلم في مثل هذا، خاصة ما تكون كلمة قرآنية تمسكها وتستطيع تحللها وتبين أصلها واستخراجها ووزنها ومشتقاتها وإيش اللي حصل فيها من تصرف من حذف أو إعلال أو غيره. علم الصرف يعلمك كل هذا، بس لكن واحدة واحدة إن شاء الله. واضح؟ يبقى دي الحالة الأولى نقرأها. قال واحد الرجوع إلى المصدر، فمثلا الفعل ناء يناء حدث فيه قلب لأن مصدره نأي تمام، وعلى هذا يكون وزنه فلعة. بس لحصلنا ايه تقدمت اللام اللي كان مكانها ثالث حرف، جت في مكان يعني كأن كل واحد كان جالس في مرتبة، فالنون كانت جالسة في المرتبة الاولى، الهمزة كانت جالسة في المرتبة الثانية، الياء او حرف العلة كان جالس في المرتبة الثالثة، فاللي حصل في ناء ان الهمزة والايه والياء استبدلوا اماكنهم، والياء انقلبت طبعا الى الف بحسب الموضع اللي هي بتيجي فيه تمام. ايوه المصدر المفروض انه ايه إن ممكن تكون عارف اوزان المصدر او شيء، او حتى بالايه بالبديهة كده يعني تمام، لان الطالب متعود يقول لك ضرب يضرب ضربا، فالتصريف الثالث ده هو المصدر تمام. فانت تقول الان نأى ينأى ايش خلاص، نام ينام يعني في نوع من الايه جزء من السليقة، وفي شيء يأتي تتعلمه عندما يأتي الكلام على المصادر يعني. موجود موضوع المصادر من الموضوعات الصرفية المهمة تمام، في موضوعات صرفية مهمة منها الايه منها المصدر تمام. فده بالنسبة لايه بالنسبة لهذا. طيب ثالث نعم لا الان في ناء اصله ناء ناء اصله نياء اصله كده يعني، فتوزنه على اصله فتقول فعل فعل تمام، لانه شوف الماضي علشان اقولها لك صريحه يعني، الفعل الماضي يا شباب ما في ساكن العين، السكون العين ده في المصدر او في بعض المشتقات، لكن الفعل الماضي يا شباب إما يكون مفتوح العين أو مكسور العين أو مضموم العين، وسيأتي معنا هذا. فالفعل الماضي إما فعل عبد الوهاب لا تنم اغسل وشك، تحمى كمان مش بس كده، يلا خد لك دش. ها يلا مين عاوز ها يستحمى؟ شكلك عبد العليم ها مش عاوز صاحي من نفسك يعني. ها الفعل الماضي يا شباب دي قاعدة. ها بس بقول جالس ده هيخرج مش هيجي. انا خايف يخرج يروح على الدكان اكل. ها طيب بس تيجي يلا بسرعه. الفعل الفعل الماضي اما فعل او فعل او فعل بس، يعني الفعل الماضي يا شباب تعرف دي قاعده، يعني اما يكون على فعل بفتح الايه الفاء والعين، الفاء مفتوحه على طول، الفعل الماضي الفاء مفتوحه على طول، التغيير في العين بس. واما اللام فحرف عليه البناء، لما هي مفتوحه لانه فعل ماضي مبني على الفتح صح، فالشغله كلها في العين يا شباب. فالفاء مفتوحه واللام حرف عليه حركه البناء، فاما معك فعل خلينا من نخلي حركه العين بس تمام، او فعل او فعل بس، فما فيش فعل ماضي فعل يعني يعني يعني ما فيش فعل فعل كده بسكون العين. فبالتالي لما توزن تجيبوا واحد من هذه الاشياء تمام، وتجيبوا على اصله، فما تقولش فعل نائي، اصلها نيأ وهي فعل، فبالتالي ده اصلها، فبالتالي هتقول فعل تمام. فعموما لا ما فيش ماضي ساكن العين، ما فيش ماضي ساكن العين. الفعل الماضي وزن واحد من ثلاثه، كل الافعال الماضيه في الايه في العربيه الفعل الثلاثي طبعا تمام، اما فعل بفتح العين او فعل بكسر العين او فعل تمام. مثلا ضرب على وزن فعل، اكل على وزن فعل، كرم على وزن فعل، شرب على وزن فعل تمام. لكن ما فيش شرب اكل كذا، دي تلاقيها في المصادر، فعل والاشياء دي ممكن تجدها في المصادر وبعض المشتقات الاخرى، لكن ما دام الفعل ماضيا فهو واحد من ثلاثة، اما مفتوح العين او مكسور العين او مضموم العين. وحتى تستفيد قاعدة اخرى، المضموم العين ده لازم يكون فعل لازم غير متعدي، يعني كل فعل مضموم العين تجد فعلا لازما لا ينصب مفعولا به، مثل كرم وظرف وشرف، هل تستطيع تجيب له مفعول به؟ انت عارفين ما معنى لازم متعدي يا شباب؟ اللازم هو ايه؟ ما ينصبش مفعول، المتعدي ينصب مفعول او اكتر. فلما تجد الفعل، احنا قلنا الفعل الماضي اما يكون على وزن فعل مثل ضرب واكل وشتم وسب، السب اصلها سبب تمام، واما ان يكون مكسور الايه مكسور العين مثل شرب ايش تاني ها تعب حتب تمام مرض تمام، فده ايه فعل. واما ان يكون مضموم الايه مضموم العين مثل شرف وكرم وظرف تمام. فالقاعدة الاخرى بقى ان كل الفعل الماضي المضموم العين ده لازم يكون لازم، مش ممكن يكون متعدي. فاذا وجدت فعل مضموم العين فاعرف بانه لن ينصب مفعولا به ابدا، فكل فعل على وزن فعل فهو لازم لا يتعدى، ولازم معناها انه لا ينصب مفعولا به، ولذلك اتحداك انك تجيب له مفعول به. تعالى في كرم هات لي كده كرم هات لي مفعول به، ما ينفعش. كرم زيد يعني اصبح كريما، شرف زيد الا اذا جعلته اكرم دخلت عليه زياده بقى، دي مساله اخرى. يبقى خرجنا من فعل صح، اكرمت زيدا هنا جاله مفعول به، لكن انا بتكلم على الفعل الايه الثلاثي الذي على وزن فعل فده مستحيل أن تجده في العربية متعديا، وإنما قاعدة كل فعل ثلاثي على وزن فعلة أي مضموم العين فهو فعل لازم لا يتعدى، بمعنى أنه لا ينصب مفعولا به. امسك معي قواعد واحدة في واحدة، تمام؟ علشان نبني الأساس، تمام؟ وهكذا كل ما أجد فرصة بقيت ألقي القاعدة وبين لك إن كانت مطلقة ولا فيها إيه ولا فيها استثناء، فتبدأ يصبح عندك معلومات صرفية، تمام؟ يبدأ يدخل دماغك معنى الإيه، معنى الصرف أو علم الإيه أو علم الصرف، تمام؟ والعجيب إنه مخلينا لكم الصرف، كان المفروض يدوكم الصرف على 30 سنة أصلح دماغكم فيها، تمام؟ زي ما بتحفر الأرض، تمام؟ أحفر سنة والسنة الثانية عبي، فمن يعني من الجهد الإجهاد اللي هم ملزميني به إني أحفر في نفس السنة وعبي وصب، تمام؟ فأنا برمي بحفر وارمي وصب لك خرسانة، تمام؟ على الله إن إحنا إيه ما تكونش بس تطلع الأرض صخرية، أنا خايف بس إن إيه بضرب أوب بتطلع شراب. وبعدين مش معانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انا اقول له يا رسول الله فيخبطها يعني يكسرها، فما في الا نقول يا رب. ها مواد ايش بينزلوها على الصخرة وانتم ايش اللي يذيب دماغكم علشان يفتحها؟ ها لا ما في الا اجيب الواحد منكم امسك اخبط راسه في الحيط هنا، تمام؟ بعدها يعني يبقى تمام صح صح صح اللي هجد نايم اجيبها يعني ساعتها تنور من عينه، هاي هيطلع هيشوف شرار هكذا فيصبح كله بينور. خلاص يا شباب، الطريقة الاولى اللي هي الرجوع الى الايه الى المصدر. الطريقة الثانية انك تقلب الكلمة، تجيب مشتقات اخرى للكلمة يمكن توضح لك أصل تلك الكلمة. يعني مثلا يأتي لكلمة جاه فيبقى الطريقة الثانية ممكن نعنون لها بالرجوع إلى إيه؟ إلى المشتقات. الطريقة الثانية الرجوع إلى المشتقات، الرجوع إلى المشتقات كما قلت إنك إيه تقلب الكلمة وتجيب مشتقات أخرى لربما يظهر لك ايش الايه ايش المشكله. زي ايش؟ زي كلمه جاه، مش بتسمعوا عن كلمه جاه؟ والصوفية يقول لك بجاه النبي، تمام؟ المحققون من العلماء يقولون لا يجوز السؤال بالايه بالجاه، وانما ممكن تسال بمحبه النبي وهو عمل، لان المحبه عمل لكن الجاه ليس عملا. فتقول اللهم اني اسالك بمحبتك لنبيك، ولا تقل أسألك بجاه نبيك، لكن عند الصوفية طول النهار يسألوا بالإيه؟ يسألوا بالجاه، بجاه رسولك وبمنته وبعلي وبالحسن والحسين، ومش عارف عندهم الإيه؟ التوسل بالجاه ده مشهور. فالجاه معروف يعني المكانة، صح؟ يقول لك جاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني مكانته، تمام؟ ومنها طرح جيهان، صح؟ بجاه الله يقول لك طرحنا جيهان، تمام؟ مرة عبد الله الأحمر في مصر فكان بيقول للسادات، وبعدين لما حصل مش عارف ايه طرحنا جيهان، قال له مالك بجيهان؟ لأن جيهان دي مرات السادات. مالك أنت بجيهان؟ قال مش مقصودي طرحنا جيهان جمع جاه يعني، بس دي نقطة طبعا مش إنها يعني ايه يحكى كده يعني، تمام؟ فكلمة جاه فهي متاخدة من ايش؟ متاخدة أساسا من الوجه يا شباب، لأن الوجه أشرف ما في الإنسان، كأنه طرحت عندك وجهي. حتى بعض الأحيان وجهنا عندكم ولا مش عارف صح في عبارات كده بيتكلم وجهنا مش عارف إيه، فكأن الجاه هو متاخد من الوجه، تمام؟ فلما تيجي تقارن بين كلمة جاه وجه تلاحظ إن في كلمة جاه قلب، تمام؟ تعال نشوف، أدي الإيه؟ أدي الجيم اللي هي الحرف الثاني في كلمة وجه، وأدي الهاء. بس اللي حصل يا شباب ان كلمة هو ده اللي حصل. جزاك الله خير. وجاب لنفسك؟ يلا طيب. لا بس ما أخذ يعني قبل واحدة ولا كنت خبطت يعني بس لكن مش مشكلة تمام. لا بس شو يا شباب الآن بنقارن من كلمة وجه وجاه تمام. تجد انه ايه ان وجه فعل تمام فالواو هي ايه هي فاعل كلمة تمام. الواو دي هي اللي انقلبت الى الف في كلمة جاه يبقى كأن الايه كأن واو الكلمة اصبحت في الايه اصبحت في الوسط اصبحت في الوسط وبقية الترتيب عادي تمام. هتصبح عفل لان الفاء اللي هي الالف اللي هي كانت الواو في وجه فده لما قارناها وجه مش هو المصدر لكن مشتق من المشتقات التانية وجه ووجه ووجاهة. فلما تيجي تقلب مادة مع اللي هي اخوات كلمة جاه هتجد انه ايه ان فيها واو في الاول. لما تيجي كما قلت تدور على الواو يمكن تنقلب الى الف خلي بالك تمام. فوجدناها ان في كلمة جاه انقلبت الى الف يبقى شوف لي كلمة جاه يا شباب الان صور انت كلمة جاه هي امامك انه هذه اللي هي الالف دي فاء الكلمة تمام. فاء الكلمة ليش لانها هي الواو في وجه ووجاه ووجه فتجد الواو راحت فين في كلمة جاه اهي كأنك اصلها جوها كأن أصلها جوها فأصبحت فاء الكلمة في وسط الكلمة فلما تكون فاء الكلمة في وسط الكلمة فتصبح عفل تمام. فعرفنا كلمة إيه ها أيوة تحتاج إلى ميران يعني بس أنا مقصودي إيه حاول تفهم معي بقدر الإيه بقدر الجزئية دي. التوسع بيأتي لأنك أنت ما عندكش معلومات صرفية فتأتي تدريجيا كيف مشتقات الكلمة وكيف كذا وكيف كذا لكن شوية شوية لكن أهم شيء يكون واضح في حدود المعلومات اللي هي تكلم عليها المصنف لكن لأنه من المفترض أن يكون عندك معلومات أخرى فهي غير موجودة في بعض الأحيان تحتاجها ما في داعي أن احنا نبسطها. نعم كيف نعرف إيش هتعرف لما يأتي في باب الإعلال لا باب الإعلال الإعلال أن حروف العلة ينقلب بعضها إلى بعض ولها قواعد لها قواعد لكن موضوع درس كبير في شوف لو جبتوا يا شباب صفحة 147 صفحة 147 هو مكتوب باب الكتاب ثلاث أبواب رئيسة باب في الفعل لأن احنا في المقدمة مقدمة وباب في الفعل في الأفعال وباب في الأسماء وباب في الإعلال والإبدال تمام. ها إن شاء الله تاخدوه إن شاء الله بس ما تعيشوا تمام. إن عشتم إن ما عشتم رحمكم الله ولا ما جدر رسولك في القبر رحمك الله صح؟ من اللي يموت؟ الله أعلم صح بس يعني أقول يعني على الأقل ما لكمش فايدة واضح؟ كم منكم طلاب كثير؟ جاء اسم احنا بنتكلم اسم يعني مش احنا بعض حين نجيب أفعال بعض حين نجيب أسماء احنا أصلا بنوزي ما يهمناش لكن كلمة جاء مش فعل ما فيش فعل جاه ده اسم تمام. هذا جاه فلان ما تيجي تعربها اعرب عادي اسم خبر تمام. فاحنا بس عاوزين نوزنها فبنرجع بعض الاحيان للايه للفعل بعض الاحيان نرجع فبنحاول زي ما تقول ايه ندور حول الكلمه فنشوف الكلمه دي حروفها ايش. ففي نقطه هنا شباب انت لسه ما اخذتش الاعلال ولا تعرف قواعده لكن بدي لك فكرة انه غالبا حروف العلة ينقلب بعضها الى بعض فانت لما تيجي تدور على الواو هنا وتلاقي الف فتوقع ان الالف دي تكون هي الواو تمام يعني هكذا. الان بعدين لما تيجي تاخذ الاعلال ان شاء الله هتعرف ايش هي القاعدة اللي على اساسها انقلبت يعني لكن انت تعرف على وجه الجملة ان هو معنى الاعلال ايش ان حروف العلة تنقلب الى بعضها البعض. يمكن غالبا يحصل ايه؟ الالف يا شباب ليس حرفا اصليا. الالف اصل دائما اما الواو او الياء، وبعض احيان الهمزة تخفيفا زي ما تقول في باء فات وراء رات، تمام؟ في العربية في في في في هذا التخفيف موجود، تمام؟ في بعضها، وبعض أحيان يكون عامي، تمام؟ ففي العربية ممكن في كلمة فاس يقال فاس، ومنها مدينة فاس في المغرب، تمام؟ فلان الفاسي، تمام؟ معروفة بلد إيه كان فيها علماء، تمام؟ فهي أصلها فاس، يعني خففت فأصبحت لكثرة الإيه الكلام فاس. فده عبارة عن تحول من الهمزة إلى الألف، فالألف هنا ليست أصلية. أو في الغالب يا شباب تكون الألف منقلبة عن ياء أو واو، تمام؟ خاصة زي الفعل الماضي الأجوف ده، قال وباع وصام وإيه وشام ومان وكل دي، الألف دي كلها منقلبة عن إيه؟ فصام أصلها صوما أصلها واو، لكن معهم قاعدة على سبيل المثال، قاعدة في الإعلال هي من ضمن قواعد الإعلال يا شباب، يقول إيه؟ يقول إذا تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما تقلب الواو أو الياء ألفا. يعني دي قاعدة، شوف في القلم شو يا شباب، يقول لك إيه؟ الآن عندك قولا وبيعا، شايف الواو؟ القاعدة بتقول ايه؟ اذا تحركت الواو او الياء وانفتح ما قبلهما، يعني كمان الحرف اللي قبلهما مفتوح، تقلب الايه؟ تقلب الواو والياء الف، فتصبح قولا قال، وتصبح بيعا باعا. هذه من ضمن يعني دي من ضمن قواعد الإعلال الكثيرة، بس بنحتاجها كثير، هذه القاعدة مهمة وهتأتي معنا الآن، تمام؟ معي يا شباب واحدة واحدة. فدي من ضمن الأشياء يعني. فأنت لما تيجي في قال بتعرف إن إيه؟ إن الألف دي منقلبة عن أصل. طب أصلها إيه؟ ترجع تجيب المشتقات بتاعت الفعل القال ده هتبان لك. فقول قال يقول قولا مقولة، مش عارف إيه، بتحس إن دي واضح. باعة باع يبيع بيعا بيعة ده يعني كده بالبلدي، تمام؟ تمام؟ ها واضح شباب؟ فدي من ضمن الأشياء، ده يسمى إعلال، ده يسمى إعلال، وهو أن إيه ينقلب الواو أو الياء إلى الإيه إلى الألف، وده بيحصل كتير. علشان كده زي ما قلت لك مثلا إحنا في كلمة جاه، في المقارنة بين وجه وجاه، لما تشوف الواو ما فيش حرف يناسبها، مش معقول الواو هتقلب جيم، صح؟ مش معقول انت مخبط للدرجه دي، ولا الواو هتقلب هاء، فايش الحرف اللي هو ممكن يعني الواو تقلب الف، صح؟ يعني لما يعني خلي فيه معقوليه يا شباب، انا لما اجي اقارن بين وجه وجاه وجدت الجيم وجدت الهاء، صح؟ ادور على الواو راحت فين؟ اولى حاجه انها تكون هي دي الالف، صح؟ ايه يعني انها تكون انقلبت الف، وانا عندي الواو طول النهار تنقلب الى الف، فبالتالي اتوقع دي. وبعدين بقى اشوف انها ايه، ابدا اشوف احدد مكانها انها انتقلت للوسط، يبقى هنا في ايه، في قلب مكاني ولا ما فيش؟ شفت يعني انا مقصود انه ايه، تبدا تفهم بعض القواعد وتبدا يكون في معقوليه وتبدا تشغل دماغك اللي صدت من ايه، من كثره الوقوف. ها نعم نعم. لا سؤاله بيقول ايه، بيقول الانقلاب ده في حروف العلة فقط؟ الجواب لا، بل بيقع في بعض الحروف، لكن هو كثير في حروف العلة، دي نقطة. الامر الاخر كلمة اعلال المقصود بها في حروف العلة، يعني انا لو تكلمت يعني في بعض الحروف تقلب الى غيرها، كما تكلمنا في تألف تعال، في الصبر، في الذكر، في إذ ذكر، صح؟ هو ده قلب، صح؟ انقلبت التاء إلى طاء، انقلبت، يبقى فيه ولا ما فيش؟ فيه، لكن لا يسمى إعلال. فالقضية هنا الإجابة على السؤال ده فيها أمران، فيها ان الغالب اللي بيحصل ده بيحصل في حروف العلة. عشان كده لما بيجي نتكلم بيكون تركيزنا على حروف العلة، والحروف التي تقلب الى غيرها قليلة. ده الجواب رقم واحد. الجواب الثاني ان كلمة اعلان لا يدخل فيها قلب حروف الا حروف العلة. الاعلان خاص بحروف، لان كلمة اعلان مأخوذة من العلة. اعلان يعني كأنك ايه عملت علة او عالجت العلة، فاعلان لها علاقة بكلمة علة، وبالتالي يصبح الاعلان عبارة عن التغيير اللي بيحصل في حروف العلة. وبالتالي انقلاب التاء في اللي هي تاء الابتعال الى طاء او دال او غيرها لا يسمى اعلان، تمام؟ يسمى ابدال، يسمى اي تسمية تانية، لكن لا يسمى اعلان. لا تأتي الى حرف ابدا غير حروف العلة وتقول حصل اعلان. يقول لك اعلان ازاي؟ اعلان يعني يكون في حرف علة، واضح؟ يبقى ده ايه ده الجواب. ولكن معظم التغييرات والمشاكل في حروف العلة. وهي مش سميت حروف علة لانها تجيب العلة، صحيح انها علة لان تعمل لك مشاكل، والصرف احنا شغالين عليها، ما رزق الصرفيين الا على حروف العلة شغالين عليها. زي ما يقول لك طبيب العيون بياخد من عيون الناس وجرته من عيون الناس، تمام؟ يعني ففي ناس ايه شغلتهم فالصرف شغال على حروف العلة ومشاكلها وكلام زي كده، وتشوف هي اللي بتشغل لنا الدروس وتعمل لنا الشغل يعني، فما عندنا غيرها بالصرف، تمام؟ ها خلاص نرجع تاني. طيب قال فإذا قال الرجوع إلى الكلمات التي اشتقت من نفس مادة الكلمة، مثلا كلمة جاء فيها قلب مكاني، وذلك لورود كلمات مثل وجه ووجاهة وجهة، فده كله بيان لك ان ايه ان في حرف الواو في الاول راح من كلمة جاه، وبعدين توقعنا ان الواو دي تكون هي الالف اللي في الوسط. واذا فكلمة جاه وزنها عطل او عطل مش اشكال. ها يا الله ما حضرش، ما سمعتش نطرح جهان راح يجيب الشاي. صح راح الجاه هو المكانة. مش بتسمع الصوفية يقولون بجاه النبي، تمام؟ والعلماء ينكرون عليهم يقولون لا ينبغي التوسل بجاه النبي. دي مسألة مشهورة في التوسل يا شباب، وعالجها علماء كثيرون، ألفوا فيها مؤلفات مستقلة زي كتاب التوسل للشيخ الألباني والتوسل والرسيلة لابن تيمية، فيها كتب يعني، تمام؟ فمن ضمن المسائل الخلافية الآن مع بعض الصوفية وبعض الناس ان هم يعني ايه يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. اسم التوسل بالجاه او التوسل بالذوات، يتوسل بالذات نفسها، فيقول اتوسل بمحمد ان ان تغفر لي او ان ترحمني. وجمهره من المحققين ينكرون عليهم ذلك فيقولون لا يجوز. ها حديث عمر اللهم انا كنا نتوسل بنبيك، ده في البخاري، فانا نتوسل بعم نبيك. لا من قال لك بالذوات؟ فين الذوات هنا؟ لا محمول على التوسل بالدعاء. في بعض الروايات الاخرى فسرت، هقول لك شيئا، لو كان توسلا بالجاه ايش اللي يخليه يقول كنا نتوسل؟ طب ما هو جاه النبي موجود حتى بعد موته. ها ايوه لا ما هو التوسل بالذات يعني مش بالذات الموجودة، الذات اللي هي قيمتها، المقصود التوسل بالذات يعني بالجاه. فالان لو كان هو ده من ضمن استدلال بعضهم يا شباب، ان في البخاري لما حصل قحط في عصر عمر، فخرج عمر يستسقي بالناس، تمام؟ فخرج فمن ضمن كلامه قال اللهم انا كنا نتوسل بنبيك فانا نتوسل بعم نبيك، تمام؟ فالعلماء بعضهم يقول ايه يعني كنا نتوسل بدعاء نبيك، هنا في محذوف، فإلا الآن نتوسل بإيه؟ بدعاء عم نبيك وهو العباس. بعض الصوفية وبعض العلماء يقولون لا، إن معناها كنا نتوسل بجاه نبيك أو بنبيك يعني التوسل بالذوات، والآن بنتوسل بإيه؟ بجاه العباس. أجاب عنهم هؤلاء بجوابين يا شباب. أجابوا عنهم بأنه أولا لو كان المسألة توسل بالجاه ما كانش يحتاج أنه يتوسل بالعباس، ولأن جاه النبي موجود حيا وميتا، فكان ممكن يقول، بدليل حتى ده موجود عند الصوفية الآن، هم يتوسلون بجاه النبي أو بالنبي مع كون النبي ميت من 1400 سنة. فقال الإيش اللي خلاه عدل عن الإيه؟ عن النبي إلى العباس، مع طبعا مع الفارق يعني النبي لا يعادله شيء من الناس. فقال لأنه دليل على المتوسل بالدعاء، والنبي لما مات ما أصبح لا يمكن أنك تتوصل إلى دعائه، فبالتالي ما أمامنا إلا العباس يدعو. دي نقطة. نقطة تانية في بعض الروايات ورد دعاء العباس بالإيه بالناس وكلام ذا كده يعني. فده التفسير إيه ده التفسير على خلاف يعني. المسألة عموما العلماء يعدونها ليست من قبيل الشركيات يعني، لكن اللي بيعدها منهم بيعدها بدعة تمام أو ممنوعة تمام، وأجازها بعضهم. لكن الراجح وعند المحققين تمام والعلي جمهور السلفيين الآن أنه لا يجوز التوسل بالإيه بالذات ولا بالجاه، وإنما يكون التوسل بالإيه التوسل بثلاثة، إما التوسل بالعمل الصالح أو بالدعاء بدعاء بالتوسل بأن يدعو لك الرجل الصالح يعني، مش توسل بالذات الصالح أنك تقول له يا فلان ادعو لي تمام، أو التوسل بالعمل الصالح أو التوسل بدعاء الرجل الصالح أو التوسل بإيش ها بأسماء الله وصفاته والله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فاعتبروا دي ثلاث أنواع لإيه، وفصل المسألة كتاب لطيف ألفه الشيخ ناصر الدين الألباني جيد يعني، قرأنا قديما ونحن في الصغر لطيف، رتبها ترتيبا جيدا وأتى بالإيه وأتى بالأدلة وبعدين أتى بالشبهات اللي هي يتكلمون بها وأجاب عليها واحدة واحدة، وكلام ابن تيمية أطول شوية وأقوى لكن ده أبسط يعني. فممكن تقرأ التوسل والوسيلة للشيخ الألباني أو كتاب الإيه التوسل للإمام ابن تيمية، وفي رسائل حتى يمكن رسائل ماجستير ولا شيء في التوسل توسعت صدرت من السعودية. المهم مسألة عموما خلافية، الشاهد في هذا كل ده علشان نوضح له مسألة الجاه تمام. فالجاه هو المكانة تمام، لأنها مأخوذة من الإيه من الوجه، لأنه كان نطرح وجيهنا ولا وجوهنا بمعنى إيه، لأن الوجه أكرم ما في الإنسان تمام. واضح ها صباح لك الآن، وحكينا لهم قصة جهان السادات تمام، لما عبد الله الأحمر قال بيكلم السادات قال وإحنا نطرح عندك جهان، قالوا ما لك بجهان، ما دخلك تجيب يعني اسم امرأتي وكلام زي كده يعني، قال ما مش مقصدي جهان جمع جاه، أنا مش عارف طبعا جمع ولا مفرد ولا جه، بس يعني النكتة كده يعني. لما وصلت إلي روايتي لها جابت مفرد وجمع تمام، إيه كل واحد إيه بيضيف شيء يعني. ها لا لا ان لا لا الدعاء خلي بالك دعاء الاموات شرك، لكن هو هنا بيدعو الله بس بيتخذ وسيلة خطأ يعني، ما يقول اللهم اني اسألك بنبيك، هو يسأل النبي ولا يسأل الله، فده يعتبروه انه غير صحيح، لكن لا يعدونه شركا. لكن لو قال يا رسول الله مدد ولا اعطني فهذا الشرك، فضح لك، فيفرقون بين الايه فيعدون التوسل. بس خلي بالك بعض الاحيان يطلق بعضهم التوسل ويريد به سؤال الاموات يعني، انتبه. لكن الاصطلاح العلمي ان التوسل هو ان تدعو الله بمتوسلا اليه بشيء ما، هذا الشيء قد يكون ايه سنيا او بدعيا صحيحا او غير صحيح، ولكن في النهاية انت تدعو الله فده ليس شركا. لكن لما تقول يا رسول الله مدد يا رسول الله او ارزقني يا رسول الله او وسع علي يا رسول الله او اعطني، دي ايه ده دعاء غير الله وده شرك، وضح لك. ففي تفريق بين المسألتين مهمة يعني. ولذلك ممكن تجد من العلماء اللي هم يعني لهم مكانة ممكن تجد يقول بالايه بالتوسل تقريبا مذكور عن ابي حنيفة او حد من العلماء الكبار يعني. فبالتالي ما احد من هؤلاء يقول بالشركيات يعني، لكن المسألة خلافية الراجح فيها ما ذكرت، اما الشرك فما موش محل خلاف. لا لا وصائف يعني انك تدعوه، اما اتخاذ وسيلة فده معنى انك بتسأل الله في النهاية، دي مش يعني في النهاية انت بتسأل الله. الوصائف بمعنى انك تقول يعني ايه يا رسول الله جيب لي من عند الله، او يا رسول الله مدني من عند الله، وتجعل واسطة في مسألة الدعاء، ده الفرق يعني تمام. المهم خرجنا من الصرف الى الايه الى التوحيد، لكن بس من باب التخفيف، من باب التخفيف يعني، لانه الصرف يعني ايه يطلع بيكم للبتاع فنزلكم شوية بايه بكلام عادي تمام. طيب واذا فكلمة جاه وزنها عفل، ومن اشهر امثلتهم في ذلك كلمة قسي ما وزنها. هيدي لك مثال اخر يا شباب في كلمة ايه قسي. الاول ايش معناها نعم، هي جمع قوس، والقوس معروف يعني الايه المستخدم عند العرب في القتال تمام. القسي اللي هي ايه الجمع قوس، بيستخدموه في الايه في القتال تمام. فكلمة قسي ازاي اصبحت كلمة اصبحت جمع قوس، مع ان شكل الكلمة ان حصل في ابدال او قلب مكاني، لان السين كانت في الاخر اصبحت في الوسط، فلان السين بين لك ايه واحدة واحدة يا شباب. تمام. المفروض انه ايه، شوف ازاي هيحصل فيها القلب تدريجيا. المفروض ادي المفرد اهو قوس، فعل، قوس على وزن فعل، صح؟ ده المفرد. الجمع عادة جمع فعل فعول، وايضا ده موجود في الصرف الجموع اللي هو يسمى جمع التكسير، معنا اوزان والمفرد يكون وزنه كذا، الجمع يكون وزنه كذا، دي كلها ايضا موجودة في الايه، موجودة في علم الصرف. فالان يا شباب انا هجمع قوس على فعول هيصبح قوس. شوف ازاي، بس ما الناس ما بتقولش قوس، ما انا هبين لك ازاي انها ايه في النهاية تتحول لقسي. ازاي النهاية الان لما تيجي تدور بقى الجمع، جمع قوس يقول لك قسي او اقواس، دي تاني اقواس ما فيهاش مشاكل، لكن احنا عاوزين نشوف قسي لانه حصل فيها القلب المكاني. تمام، فهبين لك ازاي تحولت. فالاصل ان قوس هتجمع على قوس. تمام، فعملوا فيها يا شباب، شوف قلب مكاني وحولوها الى قسو اهي. شوف، فهنا خلي بالك السين دي كانت لام الكلمه اهي، فدخلت اصبحت مكان العين، فاصبحت قسو قاف سين واو واو. الواو او الياء يا شباب لما تتطرف بعد حرف عله تنقلب هنا الواو الى ياء، فتصبح قصوين كده، يعني نطقها صعب لانها اصلا ما بينطق بها، ده تحليل، ده تحليل، فانقلبت الواو الثانية الى ياء. تمام، فاصبح صعب الانتقال من ايه، من واو الى ياء، فانقلبت ايضا الواو الثانية دي الى ياء، وأضغمت فاصبحت قصي برضو ما زالت الضمة. تمام، واصبحت دي مشددة، فالضمة هنا والضمة هنا لم تعد مناسبة فكسرت فأصبحت قسي بكسر الايه، بكسر القاف والتين وتشديد الايه، وتشديد الياء. ها، ايوه، الياء حلت محل الواو، وبعدين لما اصبحت ياء، وبعدين الواو الثانية انقلبت الى ياء واصبح في ياءان، اما حرفان متماثلان اصبح حرفا مشددا، كانت القاف عليها ضمة والتين عليها ضمة، ما لم يعد مناسبا، تحولت الضمتين الى ايه، الى كسرتين، فاصبحت بهذه الصورة، واصبح الوزن الاخير لها فلوع لو جيت تتأمله. ليش؟ لانه الان السين دي هي الايه، تعالى اهي، هي اصلا هي دي يا شباب، شوف قصوة، هي في النهاية قصية، صح، ما حصلش تغيير في المكان. تعالى شوف، القاف هي فاء الكلمة والتين لام الكلمة، صح، والواو الاولى دي الواو اللي هي زيدت، والواو الثانية هي عين الكلمة اللي هي في قوس، فاصبحت فلو، وهي نفسها استمرت حتى اصبحت قسي، كل ما فيها حصل تغيير في الشكل، لكن لم يحصل تغيير في المكان بعد ذلك، التغيير حصل هنا. قوس هو الاصل، هو اللي هنقيس عليه، يعني الان قوس يا شباب هو اللي ايه، هو النموذج ان هنشوف فيه هل حصل قلب مكاني ولا ما حصلش. فالان احفظ معي انه فاء الكلمة هي القاف، وعين الكلمة هي الواو، بس خلي بالك هتقابلنا واو تانية، واو زايدة، احنا معانا واو ايه، واو هي من اصل الكلمة، ولما نجمع هتزيد علينا واو تانية. فمعك واو الاولى دي هي عين الكلمة، ومعك تين هي لام الكلمة. تمام، تعالى لما اصبحت هكذا، ادي الايه، ادي لام الكلمة اهي، صح، تمام، فاصبحت فلو، ودي الواو اللي هي زيادة، تمام، ودي الواو اللي هي لام الكلمة، فاصبحت فلوع اهي. واما التغيير في التشكيل ده ما غيرش عندنا شيء، يعني ادغامه مش ادغامه كلام زي كده، لكن الحروف على نفس الترتيب من اول ما اصبحت قسو قاف وسين واو واو، هنا حصل القلب المكاني، لو جيت وزنت تلك الكلمة هتطلع على وزن كلوع وبعدين يحصل انه ايه ادغام ومش ادغام لكن ما حصل تغيير في الايه في مكان الحروف. فبالتالي لما يجي يقول لك ايه قوس على وزن فعل وقسي ايش وزنها تقول وزنها فلوع. كيف فلوع؟ تقول ان حصل كذا كذا كذا وهنقرأها الان مع المصنف وتشوفوا بعدها ايش المشكلة. لا ديكي بعد الالف بعد الالف دي بعد الواو هتنقلب الياء. قوس فعل تمام قوس فعل تمام قاف وسين وقاف واو وسين وبعدين لما تقارنها هتجد انها تغير. ها معايا يا شباب؟ ها ما اصحوا معايا شوية. ها ها ايوه الو ها ها مالك شكلك نمت تعمقت في النوم ده شكله عرقان يعني زي اللي قايم. ها عدوى؟ لا الرجال السنة دي شايفه صاحي ما شاء الله يعني السنة دي. لا السنة دي ما نفض عنه النوم. لا لا خلاص انت يعني ولا تجر وازرة وزرة اخرى. السنة الماضية نعم لا نعترف لكن السنة دي ما رأيته نائما قط. من فوائد الزواج طيب خلاص تزوجوا كلكم على سن صفحة. نعم الان سأسأله الان سأسأله بس خلونا اخلص هذه واسأله تمام اخلص وهيجيب الان ان شاء الله. قالوا من اشهر امثلتهم في ذلك كلمة قسي ما وزنها؟ المفرد هو قوس على وزن يساوي فعل. طيب الجمع هو قويس على وزن فعول تمام. قدمت اللام مكان العين لتصير قصو يساوي فلوة. قلبت الواو الأخيرة ياء تبعا لقواعد الإعلال هتأتي لتصير قصوي يعني ما نطقها عسر لأنه مش قلبت الواو الأولى ياء تبعا لقواعد الإعلال شوف وأضغمت في الثانية لتصير قصي برضو فيها صعوبة في الحركات. قلبت ضمة السين كسرة تناسب الياء لتصير قصي وبعدين القاف تقلب كسرة علشان تناسب السين. قلبت ضمة القاف كسرة لعسر الانتقال من ضم إلى كسر لتصير قسي. إذا فإن كلمة قسي مقلوبة عن قوس وإذا فإن وزن كلمة قسي فلوع. هذه الايه هذه النتيجة تمام. ها يلا يلا الآن كلمني عن ناء. ناء يناء ها بس ما تفجعوش ناء. أيوة إيش تعرف عن ناء؟ كلمة ناء ما معرفتك بها؟ بنت حلال صح؟ ها ايش فلع فلعة طيب ده كمان ضمها لي. طيب ليش فلع؟ ليش ان ناء على وزن فلع اصلها ايش او هو المصنف جابها ليش؟ بس يا جماعة خلوا الرجال بيجوب الآن. قال لي فلعة تمام ها ناء فلعة ها ها لأن نظرنا إلى إيش؟ نظرنا إلى المصدر وهو نأي فلاء صح تمام يقول لي صح تمام ها. لا لا مش للدرجة دي. لا خلاص أنت يعني ما تهندست في الحصة صح. لا لا لا لا مش للدرجة دي. لا لا مش للدرجة دي يا رجل. لا لا شارب حاجة ولا بس بس بس بس بس ده بيأذن يا ابني يا نارك وبيض ده الفصل نور كله اللمبات كلها منورة وعمال احكي لكم جهان السادات ومش عارف علشان تصحوا بحكي لكم علشان تواضع عيونكم. ها ايش القلب المكاني؟ ما القلب المكاني؟ تحويل ايش؟ ها بس يا شباب ما حدش يتكلم خلاص. ها قال ايش؟ حائط حائط حائط جابها من الدين ده ما جبتهاش من اول الصرف. حائط بيقول حائط واحد واحد. طب واحد على وزن ايه؟ لا حادي. ديك اسمها حادي حادي. ما الواحد على وزن ايه يا شباب؟ فاعل صح. واحد فاعل لان ما زادت اصلها واحده وزادت الالف. ها هتاخذ اشاره تصحى تمام. هجي لك كل حصه اسالك اللي خلفه. اه الو ده نام ده نام وانا بسال اللي قدامه كمان مش مثلا ينتبه. ها سل ما شئت. طيب اتكلم عن كلمه القلب المكاني في كلمه قسي. ها ايش دي حق من الاسبوع الماضي. لا لا تكلم. ها عن قوس وقسي. قوس قوس راسك. طيب وبعدين وبعدين سلمى بدا لك بيفجعني يعني علشان ايه؟ اقول لا خلاص انتقل الى غيره تمام. ها لا لا الجو اهو. شوف قسي تكلم عن قسي. هاي تمام. تجمع الاول على قوس. ها فعل قوس على وزن فعول. صح قوس فعول. نعم وبعدين حصل فيها ايش؟ ايش القلب؟ لا الاول قدمنا السين. السين اللي هي في قوس اللي هي لام الكلمة اصبحت قوسو واصبحت ايه هي في الوسط تمام. وبعدين انقلبت الواو الاخيرة الى ياء. وبعدين قلبنا الواو اللي قبلها الى ياء وادغمت الياء في الياء. وبعدين السين مضمومة ما يناسبش الياء كسرت السين تمام. وبعدين القاف ما يناسبش تنتقل من ضم الى كس قلبت القاف فوصلنا الى قسي واصبحت على وزن ايه؟ فلوع. ولو نارا نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رمادي. صحيح في ترابي. ايه ها سهل صح. نعم البرد ماله. تدعي ازاي؟ هو يعني كده كل من جاء ادعى جاي لي من ماليزيا تدعي؟ ها اندونيسيا جاي لي من اندونيسيا تدعي؟ لا لا الان لا يا بني. يعني البرد انت مقصودك درب انها لا البرد الان ايش فعلها؟ برد يبرد برودا يعني مش لها مادة هي جاية من الشارع. يعني المسألة ان كل كلمة لها عائلة لها عائلة. فالعائلة دي لما جاءت تقول ايه تقلب يدك فيها تعرف اصل المادة يا شباب. يعني ساعات ممكن ما تعرفش المادة من المضارع او حتى غمضت عليك في الماضي بتقلب المادة نفسها. فانا عاوز اعرف مثلا كلمة البرد كلمة برد ايش ترتيب الحروف فيها؟ فاقول والله الفعل برد فلان يا برد برودة فبردا فاعرف ان اولها الباء والراء والدال وده دليل الحروف الاصلية انها تبقى في الغالب مع التصريفات المختلفة للكلمة. وبارد ومبرد والامام المبرد محمد بن يزيد وكلها من البرد. وبرودة وبراد تمام براد يعني ففي النهاية تجد انها ايه باء وراء ودال، فتعرف انها ترتيبها بهذه الصورة، وبالتالي كلمة برد على وزن فعل ده فبالتالي المسألة ليست مسألة دعاوى، يعني مسألة ايه اصول للكلمة موجودة. يعني الآن مثلا اما جي اقول انت مثلا انت ابن فلان، تمام، جيت انا قلت لا ده انت ابن فلان، تمام، وانت اخو فلان، اخو هذا او اخو ذاك، ايش الدعوة؟ كلام فارغ، صح؟ حتى يسمع كلامي الدعاوي ما حتى يسمع كلامي، لانها تبقى دعوة فارغة، صح؟ ما فيهاش حتى شبهة، ما فيهاش شبهة. لكن نفس الشيء انا اجيب كلمة وادعي لها شيئا لا علاقة له بها ولا اصل لها فيه، فدي دعوة لن تكون ايه، لن تكون مقبولة. واضح شباب؟ ها لا غلط، يعني على أي أساس يعني هيجيبها؟ طب ازاي السين دي جاءت الآن قوس؟ فين الواو؟ أنت الآن في كلمة قوس عرفت أن فاء الكلمة القاف، عين الكلمة الواو، لام الكلمة السين، فأنا الآن قسي، مش ممكن تكون ما فيهاش قلب مكان في، يعني السين هي كانت لام الكلمة، الآن أصبحت الحرف الثاني، فلا يمكن واحد يدعي إلا أنك تقول كلمة قوس غلط، وده ما فيش عليه دليل يعني، فبالتالي ما تستطيعش انك تعدلها. واضح شباب؟ لا انشطوا معي شوية، انشطوا معي شوية احسن ابهدلكم. ايه اشد عليكم شدة صعبة، فانتوا انشطوا حول ما جلست نتعب زي الممثل على كأنه على المسرح، وانتوا جالسين تضحكوا او مش عارف ايه، ما بضحككم بلاش، بضحككم علشان تفهموا، في بعضكم فاكر ان يضحك بس يجي ياخد الضحكة ونضحك ولا بس وينام، يوم يضحك معانا لو ضحكنا اريد انام له. انا بديلك دي علشان اتوغ لك بيها التانية، يوم ياخدها وما ياخدش التانية. انا بتعامل معكم زي ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما تولى الخلافة، لامه ولده في عدم تطبيق كل ما يطمح اليه من السنة والعدل، فقال مهلا يا بني فإني أخشى أن تنفتق علي الأمور إن تعجلت، فوالله ما أسوغ لهم شيئا من أمور الآخرة إلا بشيء من أمور الدنيا، يعني بيبلعهم الشيء زي ما بتبلعوا الشيء بشوية ماء علشان تمشي الأمور، وإلا هيقوم عليك، فأنا ببلعك بشيء من الضحك، فبعضكم يأخذ الضحك وينام ويرجع ما استفدتنا. فأنتم المرة القادمة أسألكم، تمام، وأي واحد هيفاجأ بإني بسأله في الحصة، لو ما جاوبش مش هضربه زي ما ضرب المدرس المصري الولد المصري وقتله، لكن سأضربه كلمة تعييه، تمام، هدي لك كلمة خلي أصحابك يضحكوا منها تمرض بها أسبوع، ما فيش مشكلة عادي، تمام، هدي لك كلمة، تمام، فاصحى معايا بدي لك جوابك تصحى معي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.